الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع بعد أن أنهينا كلام على تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، فبعدها سورة يوسف، بعدها سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة هي سورة مكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يقول الله تبارك وتعالى أو قال فيها جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. يعني هذه السورة افتتحها الله تعالى بهذه الحروف المقطعة: ألف لام را. وسبق أن ذكرنا المقصود لهذه الحروف، وأنها استفتحت بها السور بحروف هي حروف عربية، والعرب في زمنهم كانوا معروفين بشدة البلاغة وقوة الفصاحة، فأنزل الله هذه السور وهذا القرآن وافتتح بعضها، وعددها 29 سورة بحروف مقطعة. وهذه السور المفتتحة بهذه الحروف كلها يأتي ذكر القرآن أو الكتاب أو الآيات بعدها. فقال أهل العلم: ذلك فيه الإشارة إلى أن هذا القرآن وهذا الكتاب وهذه الآيات التي هي كلام الله جل وعلا وحروفه حروف اللغة العربية التي تنطقون بها، وقد بلغتم المرتبة العليا في البلاغة والفصاحة، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثل هذا. فهذا يدل على أن هذا الكلام ليس هو من كلام البشر، بل هو كلام الله تعالى، وإلا فإنكم على درجة عالية من البلاغة والفصاحة، ومع ذلك أنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة منه ولو أقصر سورة، هم عاجزون لا يستطيعون. فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشر، بل هو من كلام خالق البشر، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هذه الآيات التي هي آيات القرآن، آيات الكتاب، كلام الله، هو كتاب مبين أي واضح، كتاب مبين أي واضح جلي، يفصح عن الأشياء المبهمة ويبينها ويوضحها ويفسرها. وأصل التفسير هو يقال فسر الحبة إذا أزال عنها القشرة فأظهرها، فهذه الآيات بينات واضحات، وهذا القرآن بين واضح. تلك آيات الكتاب المبين، المبين اسم فاعل، أبان يبين إبانة فهو مبين والأمر مبين، فهو مبين مبين لكل شيء كما قال جل وعلا تأكيدا: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا، أتى باسم المصدر ليس المصدر، وأنزلنا إليك الكتاب بيانا، بين يبين بيانا، لكن قالها هنا تبيانا، وهذا نوع أو كلمة من الكلمات التي جاءت على وزن تفعال وهي قليلة، تبيان تلقاء ونحوها. فتبيان اسم مصدر من بين يبين بيانا، قال تبيانا لكل شيء. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بين الله تبارك وتعالى كل شيء في هذا القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه، الهاء يعود إلى الكتاب، الهاء يعود إلى الكتاب، أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا. أنزلنا فعل وفاعل، والهاء هو المفعول الأول، والقرآن المفعول الثاني، فهذا الكتاب أنزله الله تعالى وهو القرآن. إنا أنزلناه قرآنا، فمن أوصاف هذا الكلام كلام الله أنه كتاب، أنه كتاب، وهذا مما يفهم منه الفعل الذي قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع القرآن في كتاب بين دفتين. فبعض الصحابة الكرام لما أشار عمر عليهم بذلك قالوا هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما القرآن كما جاء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظه الحافظة، وشيء منه مكتوب في على جليد النخل والأنسيل واللخاف والجلد والعظام وكذا. فوصف الله لهذا القرآن بالكتاب دليل على جواز أنه يجمع، وأنه كتاب مجموع بين دفتين، وهو قرآن. قرآن اختلف في الاشتقاق، قيل من القرء وهو الجمع، تقول قرأت الماء أو قريت الماء جمعت، ومنها القرية لأنها تجمع سكانا، فسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع سورا، وكل سورة تجمع آيات، وكل آيات تجمع حروفا وكلمات. وقيل من القراءة، وهذا أقوى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، إنا علينا جمعه وقرآنه قراءته عليك، أي أن يقرأه جبريل عليك، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك، فاتبع قرآنه، استمع، فبعد أن تستمع وينتهي جبريل من قراءته تكون قد حفظته كما سمعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عنايته بالقرآن كان جبريل يقرأ وهو يحرك شفتيه، بماذا؟ بقراءة جبريل، خشية أن يتفلت عليه، فطمأنه الله تعالى كما قال في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآن قراءته. وقال تعالى: وقرآن فرقناه على الناس لتقرأه على مكر ونزلناه تنزيلا. فكونه مشتق من القراءة، من القراءة أقوى، مع أنه يعني يحتمل اشتقاقه من المعاني الأخرى وهي كثيرة ذكرها أهل العلم. قرآنا عربيا، حال كونه عربيا وصف، صفة لقرآن، المفعول الأول هو الهاء، المفعول الثاني قرآنا عربيا صفة لقرآن. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. هذه من الحكم التي هي من حكم الله جل وعلا في ابتعاثه الرسل وإرساله الأنبياء والرسل. كل رسول أو نبي يبعثه في قرية، في قوم، في جماعة، في زمن، في مكان، فإنه يرسله بلسان قومه حتى يفصح لهم عن حقيقة الدعوة التي أرسله الله جل وعلا بها، أرسله الله جل وعلا بها. وكان أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، أرسل في العرب، فكان هذا القرآن أنزله الله عليه بلغة العرب قرآنا عربيا، أي ظاهرا بينا. يقال أعربت عن الشيء، أفصحت، أبنته، أظهرته، بينته. وفي الحديث البكر تستأمر والثيب تعرف عن نفسها، أي تظهر تجيب. الثيب الذي سبق لها أن تزوجت، فهذه تستأذن في الزواج وينتظر منها أن تقول لا أو نعم أو لا. والثيب تعرف عن نفسها، يعني ماذا؟ ينتظر منها الإذن والجواب. تعرف أي تبين، تظهر قرآنا عربيا، أي ظاهرا بينا. ولهذا فلغة العرب هي من أشرف وأفضل اللغات، من أشرف وأفضل اللغات، بل وأفصح اللغات وأبين اللغات وأوسع اللغات دلالة وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم في النفوس. ولا أدل على ذلك من هذا الذي خصه الله عز وجل بها، أنزل بلغة العرب أشرف الكتب وعلى أشرف الرسل وباستغفارة أشرف الملائكة، وذلك بأشرف البقاع، وأيضا نزوله كان في أشرف الشهور وفي أشرف الليالي وفي أشرف الزمن، فإذا بأشرف اللغات بالضرورة، بأشرف ماذا؟ اللغات. كل هذه الأنواع من الشرف اجتمعت في هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب بلغة العرب، فكانت هي أشرف اللغات، وإن كان أهلها لا يتكلمون بها ولا يعرفونها ولا يحسنونها بل ولا يفهمونها، وربما إذا كلمته أحيانا بها لا يفهمها ويقول لو أنك تكلمت بالعربية، يعني كأنك كلمته بماذا؟ بالأجنبية. وإذا كلمته بالأجنبية فهم، وهذا لبعد الناس عن لغتهم لغة القرآن وهي اللغة العربية. وفيه جهود من بعض الأعداء للقضاء على هذه اللغة ووصفها ووصفها بشتى الألفاظ، ترى هذا نوع من أنواع التكالب على هذا الدين. قد يظهر لك أن القضية قضية لغة فقط، لا، ما هي قضية لغة، هي قضية ماذا؟ هي قضية دين، لأنه إذا تم القضاء على هذه اللغة التي هي لغة القرآن ماذا؟ صار الناس في عجز عن أن يفهموا دينهم، لأن الآيات والأحاديث بكلام عربي مبين. إذا هجر الناس هذه اللغة العربية وتركوها فصاروا لكتاب الله هاجرين بالضرورة، وإن كانوا يقرؤونه لكن لا يفهمونه، وأيضا هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تكلم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وهو كتاب في أصول الفقه، تكلم في بدايته عن ضرورة تعلم لغة العرب، بل وأنزلها منزلة الواجب والفرض، قد يتعين وقد يكون كفائيا. يجب على الأمة أن تكون على دراية وعلم بهذه اللغة التي هي اللغة العربية. لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، أي بتدبر وفهم هذا القرآن وكلام الله جل وعلا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا حث على التمسك بكتاب الله عز وجل وبالقرآن الكريم. جاء في بعض الآثار وفيها شيء من الضعف أن الصحابة الكرام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لو حدثتنا. فنزل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي القرآن أحسن الحديث. ثم بعده قالوا لو حدثتنا، فنزل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآن. فأحسن الحديث هو كلام الله، وأحسن القصص ما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء وأخبار السابقين. نحن نقص عليك أحسن القصص، أفضل القصص هو ما في هذا القرآن الكريم، لأنها أخبار مهمة وأنباء واقعة حقا، ليست أساطير أو خرافات أو حكايات مختلقة ومستحدثة ومنمقة ومختلقة ومكذوبة مصنوعة مركبة، بل هي وقائع حقة وقعت في الأمم السابقة. وكون الله تبارك وتعالى يقصها علينا ويحكيها لنا ويخبرنا بها وينبئنا بتفاصيل حوادثها، لا شك ولا ريب أن هذا يدل على أنها مهمة، على أنها مهمة جدا. الله جل وعلا العظيم الكبير الجبار المتكبر العلي السلام المؤمن العليم الخبير يقص علينا ويحكي لنا هذه القصص. فهل هي قصص للتسلية وللترغيب ولإمضاء الوقت أو نحو هذا؟ لا، هي قصص حقة، قصص حقة واقعة، وهي قصص مهمة. لهذا ينبغي الاهتمام بهذا النوع من القصص. القصص القرآني فيه مهم أمور مهمة جدا، فيه أمور مهمة جدا. بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا الذي أوحينا إليك، بهذا الذي أوحينا، هذا الذي أوحيناه إليك فيه من القصص ما هو أحسن القصص. بالذي أوحينا، بما أي بالذي سببيا سببية أو تأليلية. فهذا الذي أوحيناه إليك من القرآن فيه أحسن القصص، فلا يجوز الإعراض عنه وتركه وتوليته ظهريا وهجره، هذا غير جائز، لا يجوز اللجوء إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب قال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أما تهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، والذي نفس يده لقد جئتكم بها بيضاء، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية، يعني ليس فيها نقص ولا غبش ولا شيء. وفي بعض الروايات لو أن موسى حيا أو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، ورواه أئمة الحديث من طرق كثيرة، وبعض طرقه في الصحيح، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب مما رآه من عمر رضي الله تعالى عنه، حيث رآه يقرأ في ورقة من التوراة، أو رآه حاملا لهذه الورقة. فكيف لو أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأمة تتحاكم إلى قوانين اليهود والنصارى وتجسدها قانونا لا يخالف ولا يتجاوز، وتجسدها دساتير لا يجوز أن تخالف بحال من الأحوال. نحكم على أنفسنا قوانين غربية، قوانين أهل الكفر الذين لا يدينون بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لأجل أنه رفع ورقة من التوراة، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أو لبعض من هذه الأمة أن حكموا على أنفسهم وعلى رعاياهم ما لم ينزل به تبارك وتعالى سلطانا أو قوانين هي قوانين اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ولهذا فصنف وطائفة من الناس الذين يطردون عن الحوض يوم القيامة، صنف من هؤلاء يقال فيهم أو تقول فيهم الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما غير بعدك، أي أنهم بدلوا دين الله جل وعلا وأبعدوا حكم الشريعة وأحكام الشريعة واستعاضوا عنها واستبدلوها أو جاءوا في مكانها بقوانين أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عنه كنت غافلا عن هذا القرآن عن هذا الكتاب لا تدري، كما قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما قال جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلى آخر الآية. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافلا عن هذا القرآن لا تدريه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا بداية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. في بعض الآثار الضعيفة أنه جاء مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن تعلم وأن تعلم سورة يوسف للأرقاء أي العبيد، للأرقاء أي العبيد، يعني لما في قصة يوسف من استرقاقه وما مر عليه من الأمور في ظل استرقاقه وفي وتواجده في السجن. نعم. وأيضا أنه من علمها تعلمها وعلم أهله فإن الله يهون عليه سكرات الموت ويعطيه القوة أن لا يحسد مسلما، وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح وفي سنده ضعف شديد. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ كتاب ولا تعلم القراءة ولا الكتابة، فمن أين جاء بخبر يوسف؟ خبر يوسف يبعد عنه زمن طويل جدا. يوسف هو أحد هو ابن حفيد إبراهيم، إبراهيم له من الولد إسحاق إسماعيل، وولد لإسحاق يعقوب وليعقوب يوسف، يوسف من يعقوب من إسحاق من إبراهيم، يعني في الزمن الأول بعيد. فمن أين جاء خبر يوسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتى به؟ لو كان هؤلاء اليهود لم تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا وبغضا وحسدا ما كانوا ليردوا كلام الله جل وعلا أو ليكذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. ولهذا انظر ماذا يفعل الحسد بالإنسان، لهذا يجب على المسلم أن يسعى في تطهير قلبه من الحسد، ولا يقولن الواحد أنه ليس في نفسه من ذلك شيء، قد يكون طاهرا من ذلك غالبا في الكل، لكن كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، كاليهود يبدون هذا الحسد. فالجسد غالبا لا يخلو من شيء من الحسد، أما الكريم الذي غمرته الأخلاق الحسنة الطيبة، الذي قوي فؤاده وصلب قلبه بالإيمان بالله جل وعلا، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، فيعلم أن الله جل وعلا فيما يفعل موافق لتمام الحكمة، وأنه من أعطاه فأعطاه لحكمة عظيمة وذلك من فضله، ومن منعه فمنعه أيضا لحكمة. وهكذا قل في الإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار والصحة والعافية والضعف والمرض وغير ذلك، يرى أن هذا قضاء وقدر من الله، وأنه موافق للحكمة ولغاية الحكمة، فلا يعتذر على قضاء الله وقدره، فلا يحسد أحدا، لأن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. فالحسد انظر ماذا يفعل بالنفس، اليهود في توراتهم من قصص يوسف أشياء، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد القصة: من أين لك هذا يا محمد؟ ما في القرآن؟ ليس كله ما في التوراة. إذن ما أتى به من توراته؟ أين الكتب التي تأتي بهذا القصص وهذه القصة على هذا المنوال والتفصيل؟ ما يوجد. إذن لا شك ولا ريب، اليهود يعلمون، يقرون بالله، يقرون بالبعث، بالنشور، بالأنبياء، بالرسل، بالوحي، بالملائكة، بأن هناك ملك أو الملائكة هي المكلفة بالوحي وإنزاله، وأن الله تعالى يصطفي رجل وبشر من الناس يخصه بالوحي، هذا كله تعريف اليهود. فسهل عليهم أن يقولوا: هذا الرجل اصطفاه الله من بين الناس وأنزل عليه الوحي، فهو الرسول الذي تبشر به التوراة ويبشر به الإنجيل. لكن عماهم وأصمهم وأضلهم وابتعد عن هذا الحق لشدة الحسد في قلوبهم، ولهذا يقول العلماء: أول معصية في السماء الحسد، وأول معصية على الأرض نبناها على الحسد، عياذا بالله تعالى. فالحسد شيء عظيم، شيء عظيم، ويصح أن يقال فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن كان روي مرفوعا ولا يثبت. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. رأى هنا هي رؤيا منامية، رؤيا منامية، مر معنا صباحا في قراءة تفسير الجلالين ذكر أن رأى تأتي على معاني ثلاث: رأى بمعنى أبصر، ورأى بمعنى علم، ورأى بمعنى الرؤيا المنامية، ثلاث معاني لهذا الفعل نفسه. رأى إن رأيت رؤيا منامية، نعم، وفي رأيي كذا أي في علمي، ورأيت فلانا كذا أي ماذا؟ الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. إني رأيت هنا الرؤية رؤية بصر في رؤيا منامية: 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي يقال فيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. جاء الصحابة الكرام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أكرم؟ كما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال: أتقاهم. أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذن أكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف نبي الله، ابن يوسف ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله ونبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذن خيار الناس، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. وهذا الحديث شرحناه غير مرة. فرأى 11 كوكبا بعدد إخوته، والشمس والقمر هما والدان، هما والدان أي أبوه وأمه. رأيتهم لي ساجدين، يعني رأى برؤية منامية 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له سجود تحية، يسجدون له ماذا؟ سجود تحية. فلفتت الانتباه، لفتت هذه الرؤية انتباه يوسف عليه الصلاة والسلام، فقصها على والده يعقوب. فالرؤية لا تقص على أي واحد، الرؤيا لا تقصها على كل واحد، خيرا كانت أو شرا. وإن كانت شرا تتعامل بالله من الشيطان الرجيم تدخل عن يسارك، خيرا إنما تقصها على من ترى به الصلاح والعلم والتقوى والخير، هذا الذي تقص عليه، لا تقصها على غيره، لأنه قد يكون جاهلا فيفسره على أسوأ التفسيرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح طائر، الرؤيا على جناح طائر أو على إحدى جناحي طائر، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت، إذا عبرت فسرت الرؤيا وقعت، وقعت نعم. رأيتهم لي ساجدين، جاء بعض الآثار ذكر أسماء الكواكب ولا فائدة من معرفة ذلك على كل، ولا يثبت في هذا الشيء، وإنما هي آثار يظهر أنها من أقبال بني إسرائيل. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك، خطاب الوالد ابنه بالرأفة والرحمة، يا بني، هذا من النصيحة والوصية، وفي النصيحة والوصية ينبغي أن يكون إظهار ما فيه الشفقة وفيه الرحمة. ولهذا علماؤنا أخذوا بهذا الأسلوب الدهري، أخذوا بهذا الأسلوب الدهري، فتجد في كتب العلماء نحو هذا التعبير: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله إلى الحنيفية السمحة، اعلم وفقك الله لكل خير، أو نحو ذلك، بما يدل على الرحمة والرأفة والشفقة على المدعو وعلى القارئ والسامع. قال: يا بني لا تقصص رؤياك، أي لا تذكرها ولا تحكيها، على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا ليس من الظن السيء، هذا ليس من الظن السيء. يعقوب عليه الصلاة والسلام يتكلم عن من؟ على أبنائه، وهو أعلم به من غيرهم. ولهذا فالآية: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، لكن من الظن ما هو ماذا في محله. ولهذا كان يقال كما ذكرنا في تفسير الحجرات أن من الفطنة أو اليقين يعني الظنة، لكن إذا كان في محلها، لا أن يظن هذه الناس سوءا من غير قيام قرائن تدل على ذلك. فهو يعلم أبناءه، يعلم أبناءه، أضف إلى أنهم إنما هم إخوته من أبيه لا من أمه، ويقع بينهم أشياء وهو يراها، فيعلم هؤلاء ماذا ما بينهم وبين يوسف من أمور، فخشي أنه إذا ذكر لهم هذه القصة وهذه الرؤيا فهموا أنه سيتقدم عليه، فإنهم عند ذلك يكيدون له كل المكائد لإلحاق الضرر به، لإلحاق الضرر به. وفي هذا من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أنه إذا عرف أو علم من إخوانه أو من طلبته أو من طلاب العلم أو من أهل العلم أشياء قد يلحق غيره أو غيرهم به الضرر، أن ينبه حتى يجتنب ويكون على حيطة من الوقوع في الأذى أو الضرر، من الوقوع في الأذى أو الضرر. فيعقوب عليه الصلاة والسلام فسر هذه الرؤيا وظهرت له أنه سيكون هذا يوسف عليه الصلاة والسلام سيكون له شأن عظيم، فأشار عليه بما يأمن اعتداء من يريد أن يعتدي عليه. نعم. فيكيد لك كيدا، الكيد هو الاحتيال والحيلة قصد الإضرار بالشخص، كاد يكيد كيدا وأن يدبر لغيره حيلة خفية من غير أن يتفطن له بها فيوقع به عياذا بالله تعالى. المؤمن لا يفعل ذلك، المؤمن لا يفعل ذلك. بعض الناس يكيد لإخوانه، بعض الناس يكيد لإخوانه مكائد ما يستطيع، أو لا تستطيع أن تصدق أن المؤمن يفعل مثل هذا، أن المؤمن ماذا يفعل مثل هذا. صار بعض الناس عياذا بالله تعالى في أجساد الإنس وقلوب الشياطين، يكيدون لغيرهم خاصة لأهل العلم مكائد من أعجب وأغرب ما يكون. ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، أو ذكر في ترجمته نحو هذه القصة، وتفطن رحمه الله أن أولئك السائل الذين أرادوا سؤاله أو كانوا يسألونه أنهم كأنهم أرادوا أن يجعلوا بينه وبين بعض المشايخ شيء من الفتنة، فقال أنتم تريدون الفتنة، وتركهم وذهب، تركهم وذهب. فبعض الناس يكيد لأهل العلم، ويكيد لإخوانه، ويكيد لجيرانه، ويكيد لزملائه، ويكيد لأصدقائه ولمشايخه، أنواع من المكائد ما يستطيع يعني تستبعد أن يفعل المؤمن هذا، يعني أن يأتي الإنسان إلى بعض أهل العلم فيستمع له درسا ثم بهذه الوسائل الحديثة يقطع الدرس تقطيعا، ويبقي عبارات تدل على سوء معتقد القائل، فيها سب، فيها شتم، فيها كلام لا يوافق عليه، كلام مصادم للدين، ثم توزع في وسائل السمعية وغيرها ويقال انظر ماذا يقول فلان، انظر ماذا يقول فلان. فإذا قرأت أنت وأنت لا تعرف الشخص، فلان لا تعرفه، وفلان يقول كذا، هذا يعني كيف يقول مثل هذا الكلام؟ هذا يصادم القرآن، يصادم السنة، يصادم عقيدة السلف، يصادم عقيدة السنة والجماعة. لو أنه قاله حقيقة فيحذر من أهل الضلال، إنسان عقيدته عقيدة أهل الضلال يحذر منه، ولا بد، وهذا بإجماع العلماء كما ذكر أهل العلم في باب الجرح والتأليل، ذكروا أن الكلام في الناس لما فيه من الضلال بالنسبة للرواة تجريحا وتأليلا حتى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للدين رجل مخلط عقيدة وعقيدة منحرفة، قد يكون شيعيا أشعريا مرجئيا قدريا جهميا معتزليا عقلاني ينفي السنة إلى غير ذلك من الأفكار المنحرفة عن الدين، ويتصدى لتعليم الناس، تصدى لتعليم الناس وللناس آذان صاغية له، هذا يبين حق لا تسمع لفلان، لا تسمع لفلان لأنه ماذا على عقيدة منحرفة. لكن تأتي وتكيد للناس بمثل هذه المكائد حتى يتكلموا في فلان وفلان بغير حق وبالباطل، فهذا الذي تكلم أمره بينه وبين الله على الله، لأنه حكم على كلام نقل له. لكن ذاك الذي كاد لإخوانه ولصق وركب كلام هنا وهناك وأنقص وزاد، هذا الذي يتحمل المسؤول. أما الذي تكلم فهذا تكلم بناء على ما نقل إليه، أو بناء على ما سمع، أو بناء على ما سمع. فيكيد لك كيدا، هذا الكيد هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك إلا في نحول الأعداء، قال ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهم يكيدون ويكيد الله لهم، فكيدك بمن يكيد بك هذا وصف حسن، لكن تأكيد لإخوانك المؤمنين فتسقطهم فهذا ليس من فعل من هو سليم القلب، من هو سليم القلب. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يا الله هذه جملة عظيمة. هذا أهل الكي هذا قد تمكن الشيطان من قلوبه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ما كاد هؤلاء إلا لأن الشيطان تمكن منه ولشدة عداوته البينة لبني آدم تمكن من قلوب هؤلاء الذين يكيدون للمؤمنين فتصرف في قلوبهم ووسوس لهم وأمالهم فكانوا لإخوانهم المؤمنين. فالآية صريحة في أن الشيطان كان له ماذا كفة وكان له سلطان أو بعض السلطان أو شيء من السلطان على قلوب هؤلاء الذين يكيدون للمؤمنين بغير حق، يكيدون لإخوانهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فمن عداوته أن يدفعه لأن يكيد لإخوانه المؤمنين. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستعين في قضاء حوائجه بالسر والحكمة حتى لا يقع في حسد الناس له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وفي بعض الروايات: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. فالإنسان يستعين على قضاء مصالحه وحوائجه بكتمها وبالسر من غير أن يتظاهر بذلك بالكتمان، لكن لا يحتاج أن يبلغ الناس أو أن يخبر الناس، لأنه قد يقع في إخبار من يحسن أو من يجله ويكرمه لكن يقول الخبر بحسن نية فيسمعه من يحسده فيقع في حسده. والحسد عياذا بالله تعالى قد يكون له الأثر الشديد القوي على المحسود، على المحسود بنوع عين أو سحر أو أثر أو غير ذلك. نعم. وفي الرؤى قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى ذنب آخر، وليدفع عن يساره ثلاثا، ليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وأما ما رآه خيرا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما يحدث بها أهل الخير والصلاة. قال ربنا: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فيعقوب يخبرنا تعالى عن قول يعقوب لابنه يوسف عليهما الصلاة والسلام أنه كما اختار ربك يعقوب ويسجد إسحاق وإبراهيم اصطفاهم أنبياء ورسل دون غيرهم فكذلك يصطفيك أنت نبيا ورسولا. نعم. كذلك يجتبك ربك أن يختارك ويصطفيك بنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل تأويل الدعاء. ومما عرف به يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل الرؤى وتعبير الرؤى وتفسيرها، ويتم نعمته عليك أي بأنه أرسلك وأوحى إليك جعلك نبيا رسولا وعلمك من تأويل الرؤى والأحاديث كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق ولد إبراهيم وليس هو الذبيح، الذبيح هو إسماعيل. إن ربك عليم وأعلم حيث يجعل رسالته كما قال جل وعلا. نعم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. نعم. حكيم فيضع الشيء في محله وفي موضعه، في محله وفي موضعه. وهذا موضع من المواضع الذي جاء فيه تقديم عليم على الحكيم. المواضع كلها إن ربك حكيم عليم. وفي بعض المواضع أو في المواضع أغلب المواضع عليم حكيم، وفي بعضها حكيم عليم بتقديم الحكيم على ماذا؟ على العليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنه كان غافلا عن هذا الكتاب لا يعرفه قبل أن يأتيه، لكن لما جاءه الكتاب صار نبيا رسولا. لا ليس كيف الغفلة إيه؟ نعم، أي نعم لا شك. المقصود هو يقول أنا غفلت عن الشيء، يعني شيء أعرفه، واضح؟ شيء أعرفه، هذا المقصود. لكن القرآن ما كان نزل قبله، فكيف يقال أنه كان غافلا عنه؟ فالغفلة هنا بمعنى أنه ما كان يعلمه، أي نعم ما كان يعلمه، ما كان يعلمه، كما قال في الآية الأخرى ألم يجدك ووجدك ضالا فهذا، ضالا فهذا يعني ليس على ماذا؟ لا تعرف هذا الدين، دين الإسلام، فهداك إلى دين الإسلام، فهداك إلى دين الإسلام. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لا تعرف الكتاب، لا تعرف هذا الكتاب. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.